بسم الله الرحمن الرحيم. الضلال للتسجيلات الإسلامية بالأحساء تقدم. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. الله إلا إله. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم ثبته على الدين. فالإسلام هو دين الله والحق الذي لا ريب فيه. من استقام عليه فله الجنة ومن سعى لغيره فله النار. وقعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك كانت مهمة استنقاذ الناس من ضلالات الكفر وسبل الغواية إلى جادة الحق وطريق الهداية هي وظيفة المصطفين الأخيار من أنبياء العزيز القهار، ووظيفة صفوة الأمة من العلماء والدعاة من يحمل هم الدعوة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة حتى شغله عن كل هم، وبلغ به الحرص على إسلام كل من يستطيع إبلاغه هذا الدين أن أخذ منه هذا الهم كل ما أخذ. دموع المهتدين. بدأ يلقنني الشهادتين وأنا أرددهما وعيناي مغرقتان بالدموع. دموع المهتدين. إخوانكم في مكتب توعية الجاليات بالأحساء يهدون إليكم هذا الشريط بعنوان دموع المهتدين. دموع المهتدين لفضيلة الشيخ خالد بن سعود الحليبي. ترى أحدهم يعمل ليل نهار قد شغل قلبه وعقله وبيته وهاتفه وكل حياة شباب أخفياء، أشعر بالخجل حين أتحدث عنهم. قد لا يعرف الناس بعضهم ولكن حسبهم أن الله تعالى يعرفهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، إن أعظم نعمة يمتنها الله تعالى على بشر أن يهديه إلى الدين الذي ارتضاه لخلقه، فيخرجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبأي لسان نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام وقد ولدنا من أصلاب قوم مسلمين، فلم تمر في حياتنا لحظة كفر، ولم نسمع من ذوينا سوى إجلال لخالق السماوات والأرض وتبجيل وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت البوذي يسجد لصنم صنعه بيده فقل الحمد لله، وإذا رأيت المجوسي يخضع لنار أشعلها بنفسه فاصدح الحمد لله، وإذا رأيت الهندوسي يخشع بين رجلي بقرة فاهتف الحمد لله، وإذا رأيت معابد الشيطان تقام في أكبر دول العالم فاهتف الحمد لله، أعرفت قدر نعمة الله عليك حين رفعت بالسجود لمن خلقت وأعزت بالخضوع لمن بيده أمرك وأجلك ورزقك ومعادك؟ ألا لله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذلك كانت مهمة استنقاذ الناس من ضلالات الكفر وسبل الغواية إلى جادة الحق وطريق الهداية هي وظيفة المصطفين الأخيار من أنبياء العزيز القهار، ووظيفة صفوة الأمة من العلماء والدعاة متشرفين بارتقاء هذه المنزلة العليا، ممتثلين لأمر الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تحدوهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لدعاة أمته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة حتى شغله عن كل هم، وبلغ به الحرص على إسلام كل من يستطيع إبلاغه هذا الدين أن أخذ منه هذا الهم كل ما أخذ، حتى قال له ربه رحمة به: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، بل قال له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وبقيت الدعوة إلى دين الله هي وظيفته الأولى، وظل دخول فرد في دين الله هي أمنيته الغالية. عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، غلام من اليهود ينهضك من بيتك ويجلسك عند رأسه تتمنى على الله إسلامه قبل موته، وتفرح أن أنقذه الله بسببك من النار، وأنت الذي أخرج الله بك أمما بأكملها من النار. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى غراء، هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساء؟ فدعا فلبى في القبائل عصبة، مستضعفون قلائل أنضاء، ردوا ببأس العزم عنه من الأذى ما لا ترد الصخرة الصماء. لقد تحولت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدرسة كاملة تخرج فيها الجيل الأول، جيل الصحابة الأبرار الذين لم يجد الزمان بمثلهم، فكانوا رسل خير للبشرية، رفعوا سيوفهم ليكسروا الحواجز التي تقيمها جيوش الكفر حول ممالك كسرى وقيصر وأضرابهما، وإذا بشعوبهم تدخل في دين الله أفواجا. شعارهم: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. دانت لهم الممالك حبا في دينهم، وأسلمت على أيديهم تأثرا بأخلاقهم، وجاوروا أهل الكتاب فكانوا بينهم مصاحف تمشي على الأرض يرون فيهم كل فضائل دينهم، فكانت دعوتهم بأعمالهم تسبق دعوتهم بألسنتهم. ولعلك يوما ما سمعت هذه الحادثة التي رواها جابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين. وكان القاضي شريحا، وكان علي هو الذي ولاه القضاء، فقال علي: اقض بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هذه درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ فقال علي رضي الله عنه: صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين يجيء إلى قضية وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جمرك الأورق فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: أما إذا أسلمت فهي لك. وحمله على فرس عتيق وفرض له 2000، وكان من جنوده المخلصين، وقد رآه الناس يقاتل المشركين مع المسلمين. وإذا كانت هذه المهمة أيها الأحبة قد نأى بها انشغال المسلمين بأنفسهم ودنياهم حتى قل فيهم من يقوم بها، فإن الله تعالى لا يضيع دينه ولا يحرم خلقه من فضله، فبفضل منه تعالى نشأ في هذه البلاد المباركة مكتب خاص تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يؤدي هذا الفرض الكفائي بكفاءات دعوية قادرة على النهوض بهذا العز. فدعونا في هذا اليوم المبارك نقترب من هذا الطرح مكتب توعية الجاليات في الأحساء، لنقل على ساحة من ساحات الجهاد، لنرى صورة مشرقة الأنوار من صور الدعوة إلى العزيز الغفار، لنشنف الأسماع المتعطشة للخير، ونبشر القلوب المؤمنة بإنجازات رائعة. تعال أخي لتنظر حصاد المعروف كيف نما، مع دعوة كل مخلص، ودرهم كل محتسب، ودمعة كل مهتد. تعال تعال لنتعرف ما يمكن أن نستفيده من هذا المكتب، كما نتعرف واجبنا تجاهه، لا سيما وبلادنا هذه محط أنظار الوافدين من كل أنحاء العالم لكسب العيش، وفيها عدد كبير من غير المسلمين أو العمالة المسلمة التي تجهل كثيرا من أحكام دينها. فمن الواجب علينا ألا نبخل على البشر بما ننعم به من نعمة الإيمان، وهي مسؤولية تكليفية يشرف الله بها من يقوم بها. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن مركز دعوة الجاليات بالأحساء يقوم بما يدفع عنا إثما ويرفع لنا منارا، وينشئ بيننا للدعوة محضنا، ويؤافي بيننا وبين أقوام وفدوا علينا على غير ديننا. فمن التقصير الكبير أن يعود الكافر من بلاد الحرمين الشريفين مهد الرسالة ومنبع الهدى ومهبط الوحي دون أن يدعى أو يعرض عليه هذا الدين. وقد كان أجدادنا يقطعون القفار والبحار من أجل أن يبلغوا كلمة التوحيد حتى لا يقف أحدهم عند شاطئ المحيط ويهتف به لو أني أعلم أن خلفك أقواما لخضتك من أجلهم. فكيف بمن يسكنون في أحيائنا ويعيشون بين ظهرانينا؟ لقد بدأ المكتب قبل 10 سنوات في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وكان الرقم 1000 حلماً يراود مشاعر القائمين عليه، وظل العدد يتزايد يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة حتى تجاوز عدد المهتدين إلى دين الحق على أيديهم 1100 إنسان بين رجل وامرأة من 14 جنسية مختلفة. لعل الله أراد إنقاذهم من النار على أيدي هؤلاء الشباب الذين احتسبوا الأجر عند الله تعالى وهم يكابدون مشاق الدعوة ويصبرون على لأوائها. فهنيئا لهم هذا العمل العظيم عند الله وعند خلقه. هنا في الأحساء تتابعت أحداث هذه القصة المثيرة. من الفلبين استخدمها من أجل تعليم بناته اللغة الإنجليزية. لقد كانت مخلصة في عملها، تبذل جهدها أضعافا مضاعفة مع أنها لم تكن مسلمة، فأحبها أهل البيت وقدموا لها من المال والمعاملة الحسنة ما يرون أنها تستحقه، بل هو ما تربوا عليه من الإيمان وما يخصهم عليه دينهم من الأخلاق الحسنة في التعامل مع المستخدم أيا كان دينه. وبعد مضي مدة من الزمن جاءها عرض سخي من كندا براتب كبير. وهنا طلبت هذه المعلمة من أهل الدار أن يعطوها راتب 6 أشهر مقدمة فتذهب إلى بلادها ثم تعود إليهم. ومن حسن تعاملهم وثقتهم فيها أعطوها ما طلبت. وسافرت المرأة على نية عدم العودة، ولا سيما حين التقت خادمة أخرى في طريق سفرها تذكر من فظاظة المعاملة والقسوة من قبل كافريها ما شجع هذه المرأة على تنفيذ فكرتها. ولكن ما إن صارحت زوجها بهذه اللعبة الماكرة حتى رفضها وقال لها: كيف تسيئين إلى من أحسن إليك وهو ما يدل على طيب معدن هذه الأسرة وإن كانت كافرة؟ فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وشجعها هذا الزوج على العودة إلى الأحساء والعمل مرة أخرى ولو خلال المدة التي استلمت راتبها عليها. فعادت وصرحت للأسرة بكل ما دبرت، فصفحوا عنها في أخلاق رفيعة تدل على طيب الخلق عند هذه الأسرة المسلمة، وأبقوها على عملها السابق. وحينها علمت ما ينطوي عليه هذا الدين من خلق عظيم، فأعلنت إسلامها بل وحسن إسلامها، ورفضت العرض المغري الذي وصلها من كندا، وأرسلت إلى أهلها أن أسلموا وإلا فلن أعود إليكم، وعرفتهم بسمات هذا الدين العظيم الذي امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. الذي قال عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ووصلت رسالة هذه المرأة إلى أسرتها، فإذا بالخير ينهمر، وإذا بالشجرة التي سقيت بماء المعروف تثمر، فيأتي أحد أبنائها إلى الأحساء ليسلم، ويأتي زوجها فيسلم، ويأتي الإبن الآخر فيسلم، وهو اليوم يقف بإذن الله في الجامع القريب منا يشهر إسلامه، ليضلل هذا الدين معظم هذه الأسرة، كل ذلك بفضل الله تعالى، ثم بخلق الأسرة المسلمة التي تعاملت معاملة حسنة مع هذه الأسرة، وجهود مكتب دعوة الجاليات الذي تابع أفراد القصة وأحداثها واحدا واحدا، وكان للكتب والأشرطة التي حملتها الأسرة من المكتب إلى المرأة وأسرتها أكبر الأثر في إسلامهم جميعا، ولله الحمد. إن هذا ليس تشجيعا على جلب العاملات الكافرات إلى بلادنا على نية دعوتهن إلى الإسلام، فربما لا تستجيب الخادمة والقلوب بيد خالقها. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، والمسلمة خير من كل النواحي، ولكن إذا حدث ذلك واستقدمت الكافرة فليكن هم كافريها أن يكونوا سببا في إسلامها، وليس بعد قيام هذا المكتب المبارك الذي يضم نخبة من الدعاة بأكثر من 10 لغات حجة لأحد، ولا سيما بعد أن افتتح فيه قسم خاص للنساء، فعلينا أن نبذل جهدا يسيرا باستثمار جزء من أوقاتنا وأوقات خادماتنا أو عمالنا في موازين الله، لننال أجر إسلامهم بإذن الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة في الله، ولا تقف مهمة المكتب مع من يسلم عند حدود إشهاره للإسلام، وإنما يستمر في متابعته وتعليمه، وربما يسعى لتأهيله لينضم إلى قافلة الدعاء، كما يسعى إلى توثيق الروابط مع العائدين إلى ديارهم، حفاظا على روابط الإخاء ومتابعة لهم لتثبيتهم بإذن الله على دينهم، وذلك عن طريق رسائل الخير الرقيقة التي يبعثها المكتب ويتلقى إجاباتها، والتي تزيد عن 1000 رسالة. ويقوم كذلك بعدد من الدروس العلمية داخل مبناه تشمل كل رواده بلغات متعددة، وهي تحظى بفضل الله تعالى بحضور أكثر من 2500 شخص شهريا، كما يقوم بأكثر من 50 محاضرة شهريا في الشركات والمستوصفات، هادفا إلى إبلاغ الإسلام جميع الجاليات الوافدة لإقامة الحجة عليهم. ولم ينس المكتب السجناء، فهو يقوم بزيارتهم وتوعية المسلمين منهم بأمور دينهم، ويدعو غير المسلمين منهم إلى الإسلام، وقد أسلم عدد منهم، أقيم حكم القصاص على 2 منهم، فماتا ولله الحمد والمنة على دين الإسلام، وقد صلي عليهما ودفنا في مقابر المسلمين. وينظم المكتب رحلات سنوية للحج والعمرة بأسعار رمزية، وينفذ مشروع تفطير الصائمين الذي يطعم العقل والقلب والبطن جميعا من خلال الدروس المرافقة للوجبات الغذائية، ويستفيد منه أكثر من 700 صائم يوميا. وأما المبنى فقد تبرع به أحد المحسنين للمكتب سنوات طويلة، مع أنه في موقع تجاري مهم، وقد أخرج من كان فيه من المؤسسات التجارية ليجعل تجارته مع الله، فآثر الباقي على الفاني، وآثر ما عند الله على ما عند البشر، وللآخرة خير لك من الأولى، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما العاملون فإن معظمهم من الشباب المحتسبين نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا شباب أخفياء أشعر بالخجل حين أتحدث عنهم قد لا يعرف الناس بعضهم ولكن حسبهم أن الله تعالى يعرفهم وأن أمثالي من المقصرين ليقف أمام جهادهم وعطائهم مبهورا متعجبا ترى أحدهم يعمل ليل نهار قد شغل قلبه وعقله وبيته وهاتفه وكل حياته بما يخص مهمات دعوته في هذا المكتب إذا أراد أن يبشرك بإنجاز من إنجازات المكتب تشعر بالفرحة تغمر قلبه حتى لا تكاد الدمعة تقطر من عينيه قبل عينيك وكأنه يزف لك البشرى بغلام وبقدر أو بعطاء حصل عليه وإذا أراد إقناعك بضرورة العمل على التعاون في دعم المكتب تجد الحماسة تشعر حواسه حتى لك أنه يريده لنفسه وإذا فاتت فرصة من فرص هذا الدعم فإنك تقرأ الحسرة على ملامحه حتى لا تشفق عليه شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا ألا إن أمة فيها مثل هذا الشباب لا خوف عليها وإن تكالبت عليها الأمم أمة لن تموت بإذن الله وأما عن هؤلاء المسلمين الجدد فإن نفرا منهم حين بزغ فجر الإسلام على ليل حياتهم فبدد قطعه السود عن عيونهم فرأوا دنياهم أكثر إشراقا ورأوا حياتهم أكثر قيمة بعد أن كانوا يأكلون ليجوعوا ويعيشون ليموتوا لقد استقرت نفوسهم القلقة فأحسوا بأن واجبا كبيرا ينتظرهم ينبغي أن يقوموا به هو إنقاذ بني قومهم من ذلك الضلال والتخبط إلى الطريق الذي سلكوه وإليك صورة واحدة من صور يتنافس فيها ألوان الجمال والإخلاص والروعة إنه شاب واحد عامل فلبيني في إحدى الشركات في بلادنا حرسها الله أسلم مقتنعا بهذا الدين فانطلق بهمة ونشاط يحمل سراج الهداية ليدل السائلين فأسلم معه اثنان من العمال وتعاون الجميع في حمل هم الدعوة في محيطهم وإذا بالفرد الواحد يصبح 25 مسلما جديدا ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل إن أول فلبيني أسلم في مكتب الأحساء حين عاد إلى الفلبين أقام مع إخوان له مركزا إسلاميا هناك ليكون القنديل الذي يضيء دروب الحيارة ويكفينا فرحا أن تكون من هنا بذرة ذلك المركز ومن هنا انطلاقته ولم تزل هذه المجموعات المسلمة تسهم في رعاية غيرها من المسلمين الجدد حتى تترسخ دعائم الدين الحق في نفوسهم وليس غريبا أن نسمع عن عدد من هؤلاء المسلمين الجدد أنهم بدأوا حياة المعاناة مع أسرهم الكافرة إلى درجة طرد زوجاتهم وأولادهم من بيوتهم والتضييق عليهم في معاشهم نسأل الله لهم الثبات على الهدى والعون على تخطي هذه العقبات إنه سميع مجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المستقيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لعلي إذا فرحتكم سابقا أجد نفسي مضطرا لإحزانكم حين أنقل لكم هذا الخبر الذي حملته لنا إحصاءات التنصير العالمية. لقد أعدت جبهات التنصير في العالم خطة رهيبة لاقتناص البشر في شبكة التكفير التي حبكت بأموال ملايين النصارى في العالم، والتي ينفقونها بسخاء. وصدق أو لا تصدق أن تكاليف التنصير خلال عام 1997 للميلاد وحده بلغت 200 مليار دولار، ووزع خلاله ملياران من نسخ الإنجيل المحرف، وانطلق فيه 4 ملايين منصر في آفاق العالم، وعملت خلاله 3400 محطة إذاعية وتلفازية. أما في عام 2000 فإنهم يخططون لإنفاق 220 مليار دولار، وزيادة محطات البث إلى 4000 محطة، وزيادة عدد المنصرين إلى 6 ملايين منصر. وإن رسائل المنصرين وصلت جرأتها إلى أن تدعو أحد مسؤولي مكتب دعوة الجاليات في الأحساء باللغتين العربية والإنجليزية، تدعوه إلى اعتناق النصرانية. فماذا بعد هذا؟ أعرني يا أخي الحبيب سمعك وقلبك. كان قسا تدوي خطبه الرنانة في أروقة الكنائس، وفد على المملكة ليعمل مهندسا ميكانيكيا، وكانت الأسئلة في نفسه تزداد كل يوم عن الإسلام الذي يدين به أهل هذه البلاد، حتى أرشده أحد أصدقائه إلى مكتب توعية الجاليات في الأحساء، فاستقبله الدعاة بابتسامات صافية وأرواح منشرحة، وتعرفوا وبدأوا يحدثونه عن هذا الدين العظيم حتى تفتحت أسارير وجهه، فقال: لقد عرفت النصرانية وعرفت الأديان الأخرى، فلم أجد مثل يسر هذا الدين. وأخذ معه ترجمة لمعاني القرآن الكريم، واصطحبوه معهم إلى رحلة ترفيهية لبعض المسلمين الجدد، بدأوها بتلاوة لآيات القرآن الكريم، فبدا على وجه هذا الشخص تأثر بها حتى لم تكتم ذلك عيناه. ثم سمع قصة إسلام أحدهم وهو يرويها لإخوانه، فزاد ذاك من تأثره. بعدها قام فأسر لأحد الدعاة قوله: أريد أن أسلم بعد يومين، وغادر الموقع وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الدين الحق فوجهني إليه، وإن كان غير ذلك فاصرفني عنه. ومر اليومان، ودخل الرجل والفرح يتفتح ورودا في وجهه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. جلس آخر يروي قصته فقال: تلقيتك سيبا صغيرا، عجبت أنه بلغتي في بلاد لا تعرفها. بدأت بتصفحه، ويا لروعة ما قرأت، أحسست برغبة شديدة في إكماله، ثم استلقيت لأنام، ولكن أحسست بالصراع بين حالي وبين ما يدعوني إليه هذا الكتاب. عدت إلى صديقي طالبا منه المزيد من الكتب، بدأت أشعر بالانجراف إلى هذا الدين، شيء ما في داخلي يقودني إلى ذلك. ذهبت مع صديقي إلى مكتب توعية الجاليات، داعية يسألني بلغتي بتلطف شديد عن سبب المجيء، فأخبرته برغبتي في اعتناق الإسلام. أجلسني وبدأ يشرح لي أركان الإسلام، أحسست أن قلبي يكاد ينخلع من مكانه. لم أتردد في إعلان إسلامي حين دعاني إلى ترديد الشهادتين، كيف أتردد وأنا أحس بنور الإيمان يملأ قلبي؟ هذه هي الحقيقة، هذا هو الطريق إلى مرضاة الله، هذا هو الطريق إلى الجنة. بدأ يلقنني الشهادتين وأنا أرددهما وعيناي مغرورقتان بالدموع، وأخذ الإخوة في المكتب يهنئونني باعتناق الإسلام ويعانقونني. لا فرق هنا بين الجنسيات، هذه هي أخوة الإسلام. إن مثل هذه الأحداث تتكرر في هذا المكتب المبارك ربما كل أسبوع وأحيانا كل يوم. ترى هل تحب أنت أن تكون سببا في حدوث واحدة منها؟ أخي المحسن الكريم، لقد تقدمك في دعم هذا المكتب كثير من المحسنين، في مقدمتهم ولي أمر هذه البلاد وأولاده، دون سؤال أو طلب جزاهم الله خيرا وخلف عليهم ما أنفقوا وجادوا، فلا تتأخر عن ركابهم، فإن القافلة تسير والخاسر هو من يتخلف. أخي الحبيب، لقد رأيت كيف جند هؤلاء الشباب المحتسبون أنفسهم لدعوة البشر إلى الله، منكرين ذواتهم ومنشغلين عن خصوصياتهم، فماذا فعلت أنا وماذا فعلت أنت؟ ورأيت هؤلاء المسلمين الجدد الذين لم يتجاوز عمرهم في الإسلام سوى أشهر أو سنوات قليلة، كيف يتحركون في إنقاذ الآخرين من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام؟ فماذا فعلت أنا وماذا فعلت أنت؟ بل أما رأيت كم بذل النصارى لنشر دينهم الباطل بين المسلمين وغيرهم بلايين الدولارات، فماذا قدمت أنا وماذا قدمت أنت؟ ورأيت كيف تنازل صاحب المبنى عن إيجار عمارة في موقع تجاري مهم لله تعالى، فماذا بذلت أنا وماذا بذلت أنت؟ أخي، إذا كان من واجب هؤلاء الشباب أن يدلون على الخير ولا يحتكرونه لأنفسهم، فإن من الواجب علينا جميعا ألا ندعهم وحدهم في معركتهم ضد الكفر والجهل والفكر المنحرف، فإنهم محتاجون إلى كل دعم نقدمه مهما قل، والله تعالى سيسألنا جميعا عن هذه المسؤولية الكبرى. فهل أعددنا الجواب المنجي أم أعددنا كيلا من الأعذار التي نخدع بها أنفسنا أو تخدعنا بها أنفسنا؟ أخي الحبيب، إن كثيرا من المسلمين يسعون إلى الصدقة في وجوه البر التي يظهر لهم فيها مقدار الأجر، فتراهم يعنون ببناء المساجد حتى تزاحمت في الأحياء، وتراهم يحرصون على كفالة الأيتام حتى لم يكد يبقى يتيم ولله الحمد مسجل إلا وله سافل، وتراهم يسهمون في مشروع تفطير الصائمين حتى أطلق على هذا المشروع المشروع الشعبي المحبوب. وهذه كلها أبواب عظيمة من البر، ولكن ذلك تسبب في ضعف الدعم لوجوه البر الأخرى إلا ما شاء الله. وكان الأولى بالمسلم الحريص على الأجر أن ينوع مصادر أجره تماما كما كان الصديق رضي الله عنه يفعل. سمع رضي الله عنه خليله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري. إنك يا أخي الكريم إذا كنت سببا في إسلام أحد من الناس فإن كل ما يفعله طوال حياته أو حياة من يدعوهم من الأعمال الصالحة سوف يقول بإذن الله مثل أجره في ميزان حسناته، فالدال على الخير كفاعله، فمن يستطيع أن يحدد لك القدر الذي سوف تحصل عليه من الحسنات إلا الله، ألا إن الأجر على ذلك عظيم وإن جهلنا مقداره. إن المكتب ينشر دينك بأكثر من 20 لغة في كتب وأشرطة، حتى بلغ عدد النسخ أكثر من 1,000,000 كتاب مترجم إلى 10 لغات، ويؤمل أن يطبع هذا العام 250,000 كتاب توزع داخل المملكة وخارجها. وهذا ميدان خصب للصدقة الجارية والإسهام في نشر العلم والدعوة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مما يبقى أجره بعد الموت العلم النافع. فإذا عجزت عن المشاركة بنفسك فلا أقل أن تشارك بمالك، فرب كتاب صغير يكون البداية في قصة إسلام إنسان ربما تنتهي بإسلام العشرات بسببه. ولك أن تعجب من رجل وضع في سيارته كتبا مترجمة عن الإسلام بلغات متعددة، وعلق عليها لوحة تطلب من كل من يريد أن يتعرف الإسلام أن يوقفه. إنه هم الدعوة الذي يسكن هذه القلوب الصادقة، فإذا علم الله صدقها بارك في عملها. إنني أدعوك من هذا المنبر أن تضع يدك في أيدي إخوانك المشرفين على هذا المكتب بكل ما تملكه من مواهب ونعم، بمالك، بجهدك، بكلمتك، وأحسن، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإنهم ليعلنون لك بأنهم على استعداد أن يصلوا إليك بأنفسهم إلى مكانك ليعينوك على دعوة العمالة التي تحت كفالتك أو لاستقبال تبرعاتك. فما عليك إذا حبستك أعمالك عن زيارتهم إلا أن تتصل بهم هاتفيا فيجيبوك بما يسرك. لقد دعيت يا حبيب إلى الإنفاق فكنت الجواد الكريم، فاحرص أن تكون اليوم أجدل منك سابقا، فإن الأعمال بخواتيمها، وإنما ينتظرك من الأجر لهو أضعاف أضعاف ما تنفق، وإنما عند الله خير وأبقى. فأر الله اليوم من نفسك جودا يتناسب مع شرف المطلب، والمطلب هو الدعوة إلى الله، وإنقاذ البشر من نار وقودها الناس والحجارة، فلعلنا نفوز بالعفو من النار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك الله جل وعلا، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الآل والصحب أجمعين، وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا عزيز يا حكيم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لإصلاح رعاياهم. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واهد ضال المسلمين وهيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم فيه رحمة ومغفرة وعتقا من النار لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.